بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا التاسع من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: حرف السين 87 و400، أسباط جمع سبط، وهم ذرية يعقوب عليه السلام، كان له 12 ولدا ذكرا، فأعقب كل واحد منهم عقبا. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. 88 و400، سبيل هو الطريق وجمعه سبل، ثم استعمل في طريق الخير والشر. وسبيل الله الجهاد، وابن السبيل الضيف، وقيل الغريب. 89 و400، سوى بالتشديد له معنيان، من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء، وبمعنى أتقن وأحسن، ومنه فسواك فعدلك. 90 و400، سواء بالفتح والهمز، من التسوية بين الأشياء، وسواء الجحيم وسطها، وسواء الصراط قصد الطريق. 91 و400، سوى بالكسر أو الضم مع ترك الهمز استثناء، وقد يكون من التسوية. 92 و400، سفهاء جمع سفيه، وهو الناقص العقل، وأصل السفه الخفة، ولذلك قيل لمبذر المال سفيه، وللكفار والمنافقين سفهاء. 93 و400، سلوى طائر يشبه السمانة، وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. 94 و400، سأل له معنيان، طلب الشيء والاستفهام عنه، وسأل بغير همز من المعنيين المذكورين ومن السيل. 95 و400، سبحان تنزيه، وسبحت الله أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص. 96 و400، سار يسير مشى ليلا أو نهارا. 97 و400، سار يسري مشى ليلا، ويقال أيضا أسرى بالألف. 98 و400، ساخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، أي استهزأ. 99 و400، سخر بالتشديد من التسخير. 500 سخريا بضم السين من السخرة، وهو تكليف الأعمال، وبالكسر من الاستهزاء. 51 و500، سلطان له معنيان، البرهان والقوة، ومنه لا تنفذون إلا بسلطان. 52 و500، سام يسوم أي كلف الأمر وألزمه، ومنه يسومونكم سوء العذاب، وأصله من سوم السلعة في البيع. 53 و500، سئم يسأم أي ملا، ومنه وهم لا يسأمون. 54 و500، سنة أي عادة. 55 و500، سلف الأمر أي تقدم، وأسلفه الرجل أي قدمه، ومنه هنيئا بما أسلفتم. 56 و500، سراء فعلاء من السرور. 57 و500، سارع إلى الشيء بادر إليه. 58 و500، إسراف إفراط، والمسرفون أي المبذرون أو المفرطون في الكفر والمعاصي. 59 و500، سوء عورة، والسوء ما يسوء بالفتح والضم، والسوء فعل من السوء، وسيء بهم فعل بهم السوء. 10 و500، سنة بفتح السين عام، ولامها محذوفة، وجمعها سنين، وقد تقال بمعنى القحط والجدب. 11 و500، سنة بكسر السين ابتداء النوم، وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن. 12 و500، سلك يسلك له معنيان، أدخل ومنه أسلك يدك، وفسلكه ينابيعا، ومن سلوك الطريق. 13 و500، أسفار جمع سفر بفتحتين، وجمع سفر وهو الكتاب. 14 و500، ساح يسيح أي سار، ومنه فسيح في الأرض، والسائحون أي الصائمون. 15 و500، سول بتشديد الواو زين، ومنه سولت لكم أنفسكم. 16500 سرابيل جمع سربال وهو القميص. 17500 سبأ بقبيلة من العرب. 18500 سموم شدة الحر. 19 سلام له ثلاثة معان: التحية والسلامة والقول الحسن، ومنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 20500 سلام اسم الله تعالى معناه ذو السلامة من كل نقص، فهو من أسماء التنزيه. وقيل مسلم العباد من المهالك، وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة. 21500 سلم بفتحتين انقياد وإلقاء باليد، وهو أيضا بيع. 22500 سلم بفتح السين وإسكان اللام صلح ومهادنة. 23500 سلم بكسر السين وإسكان اللام معناه الإسلام. 24500 سلم بضم السين وفتح اللام مشددة هو الذي يصعد فيه. 25500 أسلم يسلم له ثلاثة معان: الدخول في الإسلام والإخلاص لله والانقياد، ومنه فلما أسلم. 26500 سعى يسعى له ثلاثة معان: عمل عملا، ومنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومشى، ومنه فاسعوا إلى ذكر الله. وأسرع في مشيه، ومنه رجل يسعى. 27500 سكن يسكن له معنيان: من السكون ضد الحركة، ومن السكنى في الموضع. 28500 سكينة وقار وطمأنينة. 29500 سائر سهل للشراب لا يغص به من شربه. 30500 سابغات دروع واسعات طوال. 31500 أساطير الأولين ما كتبه المتقدمون. 32500 مسيطر أي مسلط، وأم هم المسيطرون أي الأرباب. 33500 سندس واستبرق ثياب حرير، وقيل السندس رقيق الديباج والاستبرق صفيقه. 34500 سحقا بعدا، ومنه مكان سحيق أي بعيد. 35500 سعير جهنم، وسعرت أوقدت. 36500 سبب وجمعه أسباب له خمسة معان: الحبل، ومنه فليمدد بسبب إلى السماء، والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة، ومنه وتقطعت بهم الأسباب، والطريق، ومنه فاتبع سببا، والباب، ومنه أسباب السماوات، وسبب الأمر موجبه. حرف الشين. 37500 شعر بالأمر يشعر أي علمه، والشعور العلم من طريق الحس، ومنه لا يشعرون. 38500 شهد يشهد له معنيان: من الشهادة على الشيء، ومن الحضور. 39500 شهداء جمع شهيد وله ثلاثة معان: من الشهادة على الشيء، ومن الحضور، ومن الشهادة في سبيل الله. 40500 شكر قد تقدم في الحمد، والشاكر والشكور اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثني على العباد. 41500 شرى أي باع، وقد يكون بمعنى اشترى. 42500 شقاق عداوة ومعاندة، ومنه ومن يشاقق الله. 43500 شهاب كوكب، وقد يطلق على شعلة النار. 44500 شجر هو كل ما ينبت في الأرض، وشجر بينهم أي اختلفوا فيه. 45500 شنآن عداوة وشر، ويجوز فيه فتح النون وإسكانها. 46500 شرع الله الأمر أي أمر به، والشريعة والشرعة الملة، وشرعت الدواب في الماء. 47500 شعائر الله معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة. 48500 شرك له معنيان: من الإشراك وهو أيضا النصيب، ومنه أم لهم شرك في السماوات. 49500 شركاء جمع شريك. 50500 مشحون أي مملوء. حرف الهاء. 51500 الهدى له معنيان: الإرشاد والبيان، ومن البيان وأما ثمود فهديناهم. والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين، وبمعنى التوفيق والإلهام. 52500 الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم. 53,500 هذا يهود أي تاب ومنه هدنا إليك، والذين هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا، وأصله من قولهم هدنا إليك. 54,500 هود له معنيان، اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنى اليهود ومنه كونوا هودا. 55,500 هوى النفس مقصور، وهو ما تحبه وتميل إليه، والفعل منه بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع، والهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض، وأفئدتهم هواء أي منخرقة لا تعي شيئا. وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، وقع من علو. ويقال أيضا بمعنى الميل ومنه أفئدة من الناس تهوي إليهم. 56,500 هاجر خرج من بلاده، ومنه سمي المهاجرون. 57,500 هاجر من الهجران ومن الهجر أيضا، وهو فحش الكلام، وقد يقال في هذا أهجر بالألف. 58,500 وهل لغير الله به أي صيحة، والإهلال الصياح، ثم استعمل في الكلام بغير صياح. وفي النية أي أريد به غير الله. 59,500 مهيمن عليه أي شاهد، وقيل مؤتمن، والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، وقيل الشاهد وقيل الرقيب. 60,500 هوان وهون أي ذل. 61,500 مهين بضم الميم مفعل، مشتق من الهوان أي مذل، وأما مهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل. حرف الواو 62,500 وقود النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه، والوقود بالضم المصدر. 63,500 وجه له معنيان، الجارحة والجهة، ومنه وجهة، وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، قيل الوجه الذات، وقيل صفة كاليدين وهو من المتشابه. 64,500 وعد يعد وعدا بالخير، وقد يقال في الشر إذا قيد، وأوعد بالألف يوعد وعيدا بالشر لا غير. 65,500 ود يود له معنيان، من المودة والمحبة، وبمعنى تمنى، نحو ودوا لو تكفرون، والود بالضم المحبة، وودا اسم صنم بضم الواو وفتحها. 66,500 ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه، وقيل محبوب. 67,500 ويل كلمة شر، وقيل إن الويل واد في جهنم. 68,500 وجب له معنيان، من وجوب الحق وبمعنى سقط، كقولهم وجب الحائط إذا سقط، ومنه وجبت جنوبها. 69,500 وسط وأوسط له معنيان، من التوسط بين الشيئين وبمعنى الخيار والأحسن. 70,500 وسع يسع سعة من الاتساع ضد الضيق، والسعة الغنى، والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة، وقيل واسع جواد. 71,500 موسع غني أي واسع الحال، وهو ضد المقتر، وإنا لموسعون قيل أغنياء وقيل قادرون، وإلا وسعها طاقتها. 72,500 ولا له معنيان، أدبر وجعل واليا. 73,500 تولى له ثلاثة معان، أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب وصار واليا واتخذ واليا، ومنه ومن يتولى الله ورسوله. 74,500 ولي ناصر، والولي اسم الله قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق. 75,500 مولى له سبعة معان، السيد الأعظم والناصر والولي أي القريب والمالك والمعتق والمعتق، وبمعنى أولى، ومنه مأواكم النار هي مولاكم. 76,500 ولج يلج أي دخل، ومنه ما يلج في الأرض، وأولج يولج أدخل، ومنه يولج الليل في النهار. 77,500 وهن يهن ضعف، ومنه وهن العظم والوهن الضعف. 78,500 ورد الماء يرده إذا جاء إليه وأورده غيره، وفأرسلوا واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء فيستقي لهم. 79,500 أوزعني أي ألهمني ووفقني. 80 و500 يوزعون يدفعون، 81 و500 وليد صبي وجمعه ولدان، 82 و500 وجل يوجل وجلا خاف ومنه لا توجل ووجلت قلوبهم ووجلون، 83 و500 أوجس وجد في نفسه وأضمر، 84 و500 وارى يواري أي ستر ومنه يواري سوءة أخيه وما وري عنهما، وتوارى أي استتر واستخفى، 85 و500 وطئ يطأ له 3 معان، جماع المرأة ومن الوطء بالأقدام ومنه وأرضا لم تطأوها والإهلاك ومنه لم تعلموهم أن تطأوهم، 86 و500 وقر بفتح الواو هو الصمم والثقال في الأذن، والوقر بكسر الواو الحمل ومنه فالحاملات وقرا، 87 و500 ودق هو المطر، 88 و500 واصب أي دائم، 89 و500 وكيل كفيل بالأمر وقيل كاف، 90 و500 وزر بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان، الذنب ومنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحمل الثقيل وهو الأصل ومنه أوزارا من زينة القوم أي أحمالا، 91 و500 وزر بفتحتين أي ملجأ، 92 و500 وزير أي معين وأصله من الوزر بمعنى الثقل لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله، 93 و500 وسوس الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه والوسواس الشيطان، 94 و500 أوحى يوحي وحيا له 3 معان، كلام الملك عن الله للأنبياء ومنه قيل للقرآن وحي وبمعنى الإلهام ومنه وأوحى ربك إلى النحل وبمعنى الإشارة ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي أشارة، 95 و500 وعى العلم يعي حفظه ومنه أذن واعية، وأوعى بالألف يوعي جمع المال في وعاء ومنه وجمع فأوعى، حرف الياء 96 و500 يمين له 4 معان، اليد اليمنى والجهة اليمنى وبمعنى القوة وبمعنى الحلف، 97 و500 أيمن أي إلى الجهة اليمنى، 98 و500 يسير له معنيان قليل ومنه كيل يسير وهين ومنه إن ذلك على الله يسير، واليسر ضد العسر، 99 و500 يئس من الأمر ييأس أي انقطع رجاؤه ومنه ولا تيأس من روح الله وإنه ليؤوس، وأما أفلم ييأس الذين آمنوا فمعناه ألم يعلم، 600 يم هو البحر، 61 ميسر هو القمار في النرد وشطرنج وغير ذلك، وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب، واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار، وميسر العرب أنهم كان لهم 10 قداح وهي الأزلام، لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها وبعضها لا نصيب له، ويجزئونها 10 أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل، ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا، فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن الناقة كلها، 62 ينبوع أي عين من ماء، والجمع ينابيع. إلى هنا انتهت المقدمة الثانية من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.